السلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدرسة في كتاب غاية الأصول صحة الأصول شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عند الكلام على المنطوق والمفهوم. قال الشيخ رحمه الله في المتن، قال: المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، وهو إن أفاد ما لا يحتمل غيره كزيد فنص، أو ما يحتمل بدله مرجوحا كالأسد فظاهر، ثم إن دل جزءه على جزء معناه فمركب، وإلا فمفرد، ودلالته على معناه مطابقة، وعلى جزئه تضمن، ولازمه الذهني التزام. هذا هو المثل. قال الشيخ في الغاية: المنطوق والمفهوم، أي هذا مبحثهما. مبحث كأنه يقول في محل جر، مبحث المنطوق والمفهوم على الإضافة. قال: هذا مبحثهما، المنطوق ما أي معنى. فما هنا من الأسماء المبهمة وتفسر بحسب سياقها وبحسب موقعها. قال: المنطوق ما أي معنى دل عليه اللفظ في محل النطق. معنى دل عليه اللفظ في محل النطق حكما كان كتحريم التأفيف للوالدين بقوله تعالى: فلا تقل لهما أف، أو غير حكم. يعني المعنى قد يكون حكما وقد يكون غير حكم، فالمعنى الذي هو حكم كتحريم التأفيف للوالدين بقوله: فلا تقل لهما أف، فقد دل اللفظ وهو أف على تحريم التأفيف، وهذا حكم. أو كان غير حكم المعنى كزيد في نحو جاء زيد، فزيد ليس حكما لكنه دال على ذات، بخلاف المفهوم. أي اصطلاحا، لأن المفهوم هو المعنى الذي يفهم من اللفظ أيا كان، لكن هنا اصطلاح خاص. المفهوم وهو دلالة اللفظ على المعنى في محل السكون وليس في محل النطق. فإن كان المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم أو في المعنى فهو مفهوم موافقة، وإن كان نقيضا له على قول أو ضدا له على قول فهو مفهوم مخالف. قال: وهو اللفظ الدال في محل النطق، قال إيه؟ بخلاف المفهوم فإن دلالة اللفظ عليه في محل السكوت لا في محل النطق كما سيأتي. وهو اللفظ الدال في محل النطق إن أفاد ما، أي أفاد معنى، أي معنى لا يحتمل أي اللفظ غيره، أي غير ذلك المعنى. يعني إن أفاد معنى قاطعا لا يحتمل غيره كزيد في نحو جاء زيد، فإنه مفيد للذات المشخصة من غير احتمال لغيرها فنص. وأيضا كقوله تعالى: قل هو الله أحد، دلالة على الوحدانية، وتلك عشرة كاملة، فدلالة العشرة على معناها دلالة قاطعة لا تحتمل غير غير مدلول العشرة تجدون 80 جلدا فنص، والنص هو دلالة اللفظ على المعنى دلالة لا احتمال فيه. النص ما أفاد معنى قاطعا بنفسه، وقد يفيد معنى قاطعا، يفيد اللفظ معنى قاطعا بغيره فيلحق بالنص. أي يسمى به، يسمى بالنص، هذا يسمى به على اصطلاح، وإلا فالنص يستعمل أيضا عند الفقهاء والأصوليين وغيرهم بمعنى الألفاظ الواردة عن الشارع، سواء دلت على المعنى دلالة قاطعة أو دلت على المعنى دلالة ظاهرة أو حتى كان مجمل. ويطلق النص أيضا على تصري على ما صرح به الأئمة كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم في بيان الأحكام، نص عليه أحمد ومنصوص أحمد، نص عليه الشافعي، نص عليه في البويطي، أي إمام البويطي في مختصره. ويطلق النص أيضا على ما دل على المعنى سواء كانت دلالة قاطعة أو ظاهرة. حتى عند الحنفية دلالة في النص، دلالة في الدلالة، لكن هنا استعمل النص استعمالا خاصا، وهو ما ارتفع في دلالته ارتفاعا يراه الجميع، لا يحتمل معاني ولا يحتمل احتمالات احتمالا غير ما فهم منه احتمال. وقالوا أول من استعمل النص بالمعنى بهذا المعنى الإمام الشافعي في الرسالة. وهو مأخوذ من نص الحديث إلى قائله، أي رفعه إليه، ومنصة العروس والمكان المرتفع الذي تجلس عليه ليراها الجميع. وجاء في الحديث أيضا في حديث جابر في حجة الوداع، حديث الذي رواه مسلم بطوله، كان النبي صلى الله عليه وسلم أي في الحج يسير العنق، ضرب من أنواع السير الوئيد البطيء المتوسط، لأن معه كثيرون، معه كثيرين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير العنق، فإذا وجد فجوة النص يعني رفع السير إلى أعلى غاياته أو إلى أعلى درجاته. فكأنه هنا استعمل النص في معنى الارتفاع في الدلالة إلى أقصى غايات الارتفاع في الدلالة، وهو أن يدل اللفظ دلالة قاطعة لا تحتمل معنى آخر. انتظر. فنص أن يسمى به، يسمى بالنص، أو أفاد ما يحتمل بدله، أي معنى آخر قد يكون بدلا عن المعنى الأول، معنى مرجوحا كالأسد، في نحو رأيت اليوم الأسد، رأيت اليوم الأسد، فإنه مفيد للحيوان المفترس محتمل للرجل الشجاع، وهو معنى مرجوح، هو الاحتمال الرجل الشجاع معنى مرجوح، لأنه ليس لفظ الأسد موضوع، ليس موضوعا في الأصل للرمي، إنما هو موضوع عند الحيوان المفترس المعروف مرجوع، لأنه معنى مجازي والأول حقيقي فظاهر. يبقى الظاهر ما أفاد معنى راجحا يحتمل غيره احتمالا مرجوحا أي يسمى به. أما المحتمل لمعنى مساو للآخر يعني أفاد معنيين أو أكثر لا مزية لبعضها على بعض كالجون في نحو ثوب زيد جون، ثوب زيد يعني نحو هذه العبارة، إذا قلت ثوب زيد جون فإنه محتمل لمعنيه أي الأسود والأبيض على السواء فيسمى مجملا. وسيأتي. قال واعلم أن النص يقال يعني يذكر معاني أخرى يستعمل فيها النص عند العلماء، والقرينة هي التي توضح المراد. واعلم أن النص يقال لما لا يحتمل تأويلا كما هنا، ولما يحتمله احتمالا مرجوحا، وحينئذ يكون بمعنى ايه؟ بمعنى الظاهر. ولما يحتمله احتمالا مرجوحا وهو بمعنى الظاهر، ولما دل على معنى كيف كان، ولدليل اي اللفظ الوارد او النص الوارد في الكتاب، ولدليل من كتاب او سنة كما سيأتي في القياس. يعني في القياس، في شروط القياس ألا يعارضه ايه؟ يعني ألا يعارضه معنى قاطع، ألا يعارضه دليل مذكور في الكتاب والسنة. ثم اللفظ ينقسم باعتبار آخر إلى مركب ومفرد، لأنه إن دل جزءه الذي به تركيبه على جزء معناه فمركب تركيبا إسناديا كزيد قائم، هذا تركيب إسنادي، أو إضافيا كغلام زيد مضاف ومضاف إليه، أو تقييديا كالحيوان الناطق، يعني دل جزءه فالحيوان له معنى والناطق له معنى، وهذا التركيب يعني دل جزءه على جزء معناه الذي به تركيبه، وإلا أي وإن لم يدل جزءه على جزء معناه بألا يكون له جزء أصلا كهمزة الاستفهام، أو يكون له جزء غير دال له جزء غير دال على معنى كزيد، أو دال على معنى غير جزء معناه كعبد الله علما، دل على معنى العبد له معنى ولفظ الجلالة معلوم، ولكنه يعني دل على معنى غير جزء معناه كعبد الله علما اسم شخص فمفرد، يعني إن لم يدل جزءه على جزء معناه على هذا النحو من التصوير الذي ذكره، سواء كان كذا أو كذا أو كذا، هذه صور للمفرد فمفرد. وقدم على تعريفه تعريف المركب لأن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، والأعدام إنما تعرف بملكاتها، أو يعني تقابل العدم والملكة زي الأشياء التي البصر أو العمى، يدرك معنى العمى بإدراك الإيه؟ بإدراك البصر، والتقابل بينهما تقابل عدم وملكة أو ملكة على حد ما يقول المناطق. والأصل أن نقدم المفردة على المركب، لأن المفردة أصل للمركب، وإنما المركب يكون من مفردات، فكان ينبغي أن يقدم المفردة على المركب لأنه أسبق في الوجود. وهذا من أمور التي بها من الأمور التي يكون بها التقدم، تقدم في الزمن، تقدم في الرتبة، تقدم بالذات، تقدم في كذا، فهذا فكان يبقى فهو يبرر أو يسوغ أو يبين العلة في أنه قدم المركب على المفرد حتى لا ينتقد عليه. فهو يقول لأن التقابل بينهما إنما هو تقابل العدم والملكة، والأعدام إنما تعرف بملكاتها، يعني أنت تقول العمى هو عدم البصر، إذا لابد من إدراك البصر، فيقدم البصر أولا، ثم لأنه إذا قال هو عدم البصر كنت مدركا للإيه؟ مدركا للبصر. ودلالته أي اللفظ على معناه أيضا أقسام أخرى مطابقة تسمى دلالة مطابقة، وتسمى دلالة مطابقة لمطابقة أي موافقة الدال للمدلول، ودلالته على معناه يعني على تمام معناه، على تمام المعنى، دلالة اللفظ على تمام المعنى تسمى دلالة مطابقة. فعلى معناه أي معناه كله، أي ما كدلالة البيت على جميع أجزائه بسقفه وحوائطه وغرفه، ودلالة لفظ البيت على هذا على المبنى كله ها يسمى دلالة مطابقة. وعلى جزئه تضمن، يقول انهدم البيت، والمقصود بالبيت حائط، أو احترق البيت، والذي احترق هو غرفة أو شيء، فالبيت كله لم يحترق، فهذا دلالة. ودلالته على لازمه التزام، وهنا اشترط في اللزوم أن يكون ذهنيا، لم يشترط اللزوم الخارجي الذي يشترطه غير الأصوليين. فكدلالة السقف على حوائط تحمل أو على أعمدة تحمل، فإذا كنت سقف دل على أعمدة تحمل. وسنقرأ فيقول ودلالته أي اللفظ على معناه مطابقة، وتسمى دلالة مطابقة لمطابقة أي موافقة الدال للمدلول. وعلى جزئه أي جزء معناه تضمن، وتسمى دلالة تضمن لتضمن المعنى لجزئه المدلول. وعلى لازمه أي لازم معناه الذهني، سواء ألزمه في الخارج أيضا أم لا التزام، فلا يشترط اللزوم الخارجي. وتسمى لكنها قد توجد لزوم خارجي لكنه ليس مشترطا، وتسمى دلالة التزام لالتزام المعنى أي استلزامه للمدلول، كدلالة الإنسان يمثل للجميع على الحيوان الناطق، هذه دلالة إيه؟ دلالة مطابقة، الحيوان بمعنى الحي، والناطق بمعنى المفكر وليس الذي يتكلم، لأن النطق يأتي بمعنى التكلم والتلفظ، ويأتي بمعنى التفكير الإدراك، ويأتي بمعنى القوة التي أودعها الله في الإنسان من خلالها يفكر ومن خلالها يعبر عن تفكير، يطلق النطق. ومنه علم المنطق، وعلم المنطق ليس علم الكلام، ليس علم التلفظ، ولكنه علم الفكر. ومن دلالة الالتزام تعتبر قال كدلالة الايه كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق في الأول الذي هو دلالة المطابقة، وعلى الحيوان أو الناطق في الثاني وعلى قابل العلم بالثالث. فإذا قلت إنسان دل التزاما على قابليته للتعلم أو للعلم اللازم خارجا أيضا. وكذا دلالة العمى أي عدم البصر، عمى من شأنه البصر، لكن لا تقول الحجر أعمى لأنه ليس من شأنه أن يبصر، ولا تقول حتى الحمار جاهل لأنه ليس من شأنه أن يعلم، لكنهم يقولون ذلك على سبيل الطرفة أو الترافة. في قل قال حمار الحكيم طوما لو أنصف الظهر قلت أركبه، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جهله مركب. وإنما يسمى الجاهل جاهلا إذا كان عنده قابلية التعلم من شأنه أن يعلم، فإذا لم يعلم يسمى جاهل. فقال أما من شأنه البصر على البصر اللازم للعمى ذهنا المنافي له خارجا لوجود كل منهما فيه بدون الآخر. وقد ضربوا لدلالة الالتزام أيضا من دلالة الالتزام قوله تعالى وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، يعني يغفر لكم، يلزم من أنه غفور رحيم أنه يغفر لمن يصفح ويغفر عن الناس، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، يعني يغفر لكم، سيغفر لكم إن فعلتم هذا يغفر لكم. وأيضا في حديث أم زرع حينما قالت زوجي رفيع العماد، يعني يلزم من ذلك الثراء ويعني عروب الجاه، رفيع العماد طويل النجاد، السيف يلزم أنه طويل أيضا، قريب البيت من الناد أنه يكون دائما في ناديه ويصبح بين الناس ويجتمع عليه الناس ويرتاده الناس. وكذلك في بقية الحديث أيضا لوازم كثيرة جدا لو تأملتم. قال ودلالة العام على بعض أفراده، دلالة العام على بعض أفراده من دلالة إيه؟ كداء عبيدي مطابقة، لأنه في قوة قضايا بعدد أفراده. ودلالة العام على بعض أفراده كداء عبيدي، يعني كل واحد هو عبد، يعني مطابقة لأنه في قوة قضايا بعدد أفراده. لكن دلالة المعنى على أفراده، الصواب أن يقال دلالة المعنى على أفراده مطابقة، يعني على جميع الأفراد هي دلالة مطابقة وهي دلالة كلية. وقال لأنه في قوة قضايا بعدد أفراده، لو قلت حضر الطلاب والطلاب 100 كأننا معنا 100 قضية، كأننا كنا جاء فلان وجاء فلان وجاء فلان وجاء فلان إلى آخر 100، فهي بعدد الأفراد. دلالة العام على أفراده دلالة كلية، لا كل ولا كلي. فجاء عبيدي مطابقة لأنه في قوة قضايا بعدد أفراده كما سيأتي، أي في باب العام كما سيأتي ذلك في مبحثه، لا في مبحث العام صححوها أيضا. فسقط ما قيل إنها خارجة عن الدلالات الثلاث. وهذا القيل قاله الإمام القرافي، قال يعني إن التقسيم الثلاثي هذا غير حاصل لأن هناك دلالات غير مذكورة، فدلالة العام على أفراده ليست لا من قبيل المطابقة ولا من قبيل التضمن ولا من قبيل الالتزام. فهنا يرد عليه ويقول إن دلالة العام على أفراده كجاء عبيدي مطابقة، فكأنه يقول الدلالة إيه؟ حاصرة، الدلالة حاصرة، التقسيم أصلي، التقسيم إيه؟ التقسيم حاصر، لأنه في قوة قضايا بعدد أفراده كما سيأتي ذلك في مبحث العام. فسقط ما قيل، والقائل هو الإمام القرافي، في قال هذا في النفائس، وقال هذا في شرح تنقيح الفصول، وقال هذا أيضا في العقد المنظوم في العموم في الخصوص والعموم. فسقط ما قيل إنها خارجة عن الدلالات الثلاث، قد أوضحت ذلك في شرح إيساغوجي. شرح إيساغوجي هذا شرح للشيخ زكريا الأنصاري على المتن المختصر المسمى في المنطق أو في التصورات المسمى متن إيساغوجي، وقد أوضحت ذلك في شرح إيساغوجي. والدلالة معناها يعني كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بآخر. الدلالة كون الشيء، ولم يقل كون اللفظ ليشمل الدلالة اللفظية والدلالة غير اللفظية، قال كون الشيء سواء كان لفظا أو غيره بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. إذا علمت هذا الشيء علمت الشيء الآخر، يعني في الدلالة اللفظية مثلا كون اللفظ بحالة يلزم من العلم به العلم بالمعنى الذي وضع له، وخرج بإضافتها كون الشيء بإضافتها لللفظ الدلالة الفعلية كدلالة الخط والإشارة. فأين أين أين أين أين أين إضافتها لللفظ هنا؟ كلمته ودلالته. نعم كلمته أي لفظ على معنى. وإلا ودلالة لا يوجد هنا. كلمته أي لفظ على معنى مطابقة. الصفر السابع من تحت. لا ليس ليس أمان. لكن قال هنا التاسع التاسع التاسع التاسع ودلالته أي اللفظ على معناه مطابقة. لا هنا قال خرج بإضافتها لللفظ الدلالة الفعلية كدلالة الخط والإشارة وبزيادة الوضعية دلالة اللفظ العقلية غير الالتزامية كدلالته أي دلالة اللفظ على حياة لافظه، يعني المتلفظ التلفظ يدل على حياة المتلفظ، والطبيعية كدلالة الأنين على الوجع، والأوليان المطابقة والتضمن أي دلالة المطابقة والتضمن لفظيتان لأنهما لأنهما بمحض اللفظ يعني باللفظ. قال لأنهما أنا أظن أنها بمحض اللفظ يعني استفيدتا من اللفظ لا من غيره بمحض اللفظ، فاستفيدت دلالة المطابقة من اللفظ لا غير، والتضمن أيضا من اللفظ لا غير بمحض اللفظ، ولا تغاير بينهما بالذات بل بالاعتبار، فدلالة البيت على جميع أجزائه دلالة طبقة، ودلالة البيت على لفظ على بعض على غرفة منه تضمن. قال ولا تغاير بينهما بالذات بل بالاعتبار إذ الفهم فيهما واحد إن اعتبر بالنسبة إلى مجموع جزئي المركب سميت الدلالة مطابقة، أو إلى كل جزء من الجزئين سميت تضمنا، والأخيرة أي دلالة الالتزام عقلية لتوقفها. طبعا هناك خلاف في دلالة التضمن، هل هي عقلية أو لفظية؟ وهنا اختار أنها لفظية، ويقال إن دلالة المطابقة لفظية باتفاق، والتضمن فيها خلاف، والالتزامية عقلية باتفاق إلا على في رأي شاذ يكون الجميع فهم من اللفظ، حتى الدلالة الالتزامية ما عرفناها إلا حينما تقول بيت يلزم منه أو سقف يلزم منه أعمدة تحمل أو حوائط تحمل، فهذا أيضا فهم من اللفظ وهو لفظ بيت، يعني هذا رأي. لكن يعني ضعف فقالوا المطابقة لفظية والالتزامية عقلية والتضمنية هي مترددة بينهما، لأن الذهن ينتقل من المعنى الكلي إلى المعنى الجزئي، فالذهن يفهم من البيت جميع أجزاء البيت ثم ينتقل إلى الجزئي، إلى فهم الجزئي على حسب القرائن أو على حسب السياق الكلام. فقالوا إن الذهن له عمل، العقل له عمل في الالتزافية التضمنية، فبعضهم غلب عمل العقل فقال هي عقلية، وبعضهم غلب جانب اللفظ فقال هي لفظية. وهنا اختار أن الأوليين الدلالتين الأوليين لفظيتان والأخيرة عقلية لتوقفها على انتقال الذهن من المعنى إلى لازمه، وفارقت التضمنية بما مر من أن اللفظ دال على المعنى، على حتى على الجزء، اللفظ لفظ البيت دال على الغرفة أيضا. قال وفارقت التضمنية بما مر، ولأن المدلول في التضمنية داخل فيما وضع له اللفظ، يعني إذا كان لفظ البيت وضع لكل أجزائه فالغرفة جزء منه، جزء مما وضع له اللفظ، بخلافه في الالتزامية، وهذا ما عليه الآمدي وابن الحاجب وغيرهما من المحققين، وجرى عليه شيخنا الكمال بن الهمام. والأصل تبع صاحب المحصول وغيرهم في أن المطابقة لفظية والأخريان عقليتان، وتبعتهم في شرح ساغوجي، يعني هو قال هذا في شرح متن ساغوجي، إن الأخيرتين التضمنية والالتزامية عقليتان. قال وما هنا أقعد، يعني أجرى على القواعد، ونفس المؤلف تردد، يعني نفس المؤلف مرة يرجح أنهما أن التضمنية عقلية، ومرة يرجح أنها لفظية، ذلك أنها مترددة بين اللفظية والعقلية، فمن رجح فمن غلب جانب اللفظية قال لفظية، ومن جلب جانب العقلية قال عقلية، حتى لا يوجدوا قسما آخر ثالثا وهو لفظية عقلية. يقول هذه لفظية وهذه عقلية وهذه لفظية عقلية، وهذا هو، لأنها لفظية باعتبار عقلية باعتبار، لكنهم يعني التساهل في التقاسيم، وبخاصة في المعاني الخفية المترددة بين معنيين معلومين، بين معنيين معلومين، وأحيانا يثبت الناس الواسطة ويسمونها باسم، فيقول مثلا لفظية عقلية، لكن لم أرى أحدا فعل هذا، لكن هنا لكن فعلوا مثل هذا في تقسيم الخبر باعتبار طريق الورود إلى متواتر وآحاد، وبعضهم لاحظ معنى آخر مترددا بين التواتر والآحاد، فلا هو بالآحاد ولا هو بالمتواتر، فسماه المشهور أو سماه المستفيض، وبعضهم يقول إن هناك أخبارا لا هي متواترة ولا أحادية، وهي الأخبار الأحاد في الأصل التي احتفت بها قرائن أوصلتها إلى درجة اليقين لكنها لم تتواتر. قال هذا قسم مستقل، بعضهم يصرح به وبعضهم لا يصرح به، وعدم التصريح به أحدث مشكلات علمية كثيرة جدا، حتى إن كثيرا من الناس يتعاملون مع الأحاديث جميعا على أنها آحاد، والحقيقة أن طائفة كبيرة منها هي بين المتواتر والآحاد، وهي من القسم الثاني الذي هو المتردد، لا هو بالمتواتر ولا هو بالآحاد، فبعضهم يسميه بتسمية لأن له حكما آخر غير المتواتر والآحاد، فيقول أفيد علم طمأنينة يفسق منكره لا يكفر، مثلا كما هو مدون أو كما هو مبسوط في كتب الحنفية وفي كتب بعض المتأخرين من المحدثين. هنا التضمنية هي مترددة بين اللفظية بل هي فيها معنى اللفظية ومعنى العقلي، فيها معنيان، فالبعض يغلب حتى يجعل التقسيمة ثنائيا مع تساهل وتسامح، بعضهم يغلب جانب اللفظية فيقول هي لفظية، ويغلب جانب العقلية فيقول عقلية، وأنا أقول هي تأخذ تنزع إليهما وتأخذ شبها بهما معا، فكأن من قال هي لفظية غلب، وكأن من قال هي عقلية غلب. قال وما هنا أقعد، وأكثر المناطق على أن الثلاث لفظيات، لأن المعاني كلها فهمت من اللفظ، ما جاءتنا إلا بعد أن أطلق اللفظ، فجاءنا يعني اللفظ طريق لفهم هذه وهذه وهذه، ثم هي أي الأخيرة إن توقف صدق المنطوق أو صحته عقلا أو شرعا، الأخيرة التي هي الالتزامية، إن توقف صدق المنطوق أو صحته عقلا أو شرعا على إضمار أي تقدير فيما دل عليه فدلالة اقتضاء. إذن دلالة الاقتضاء أولا هي دلالة التزامية، ثانيا أنه توقف صدق المنطوق أو صحته على تقدير مضمر، توقف صدق المنطوق أو صحته على عقلا أو شرعا على تقدير مضمر هو سيمثل، أنا كنت سأسارع بالتمثيل. فدلالته اقتضاء أي فدلالته اللفظ الالتزامية على معنى المضمر المقصود تسمى دلالة اقتضاء في الأحوال الثلاثة. فالأول كما في الحديث الآتي في مبحث المجمل، فالأول كما في الحديث الآتي في مبحث المجمل رفع عن أمة الخطأ والنسيان. فالخطأ في الحقيقة ليس هو بذاته ليس مرفوعا عن الأمة، فكلنا يخطئ، والنسيان أيضا كلنا ينسى. فمعنى رفع الخطأ هذا لا يصدق هذا الكلام إلا إذا قدرنا محذوفا كرفع اسم الخطأ أو المؤاخذة بالخطأ. فرفع عن أمة الخطأ والنسيان المؤاخذة بهما، مؤاخذة بهما أي فيما هو من حقوق العباد فيما هو من حقوق الله، أما ما يتعلق بحقوق العباد فلا بد من الضمان، لا بد من الضمان، لكن لا يعاقب، ليس هناك عقاب دنيوي مؤاخذة بحبس أو غير ذلك. أي المؤاخذة بهما لتوقف صدقه على ذلك لوقوعهما، لأنهما واقعان في الأمة. والثاني كما في قوله تعالى واسأل القرية أي أهلها، إذ القرية وهي الأبنية المجتمعة لا يصح سؤالها عقلا. والثالث اللي هو الصحة الشرعية كما في قولك لمالك عبد أعتق عبدك عني، ففعل، فإنه يصح عنك بتقدير ملكه لي فأعتقه عني، كأنه قال ملكه لي، كأنه اشتراه منه ثم وكله في عتقه عنه بقوله أعتق عبدك عني، لأنه لا يجوز شرعا أن يعتق الإنسان عبد غيره إلا إذا ملكه ودخل في ملكه. فقال فإنه يصح عنك بتقدير ملكه لي فأعتقه عني لتوقف صحة العتق شرعا على الملك، وإلا أي وإن لم يتوقف صدق المنطوق ولا صحة له على إضمار فإن دل اللفظ المفيد له على ما لم يقصد به، وإن لم يتوقف صدق المنطوق ولا الصحة له على الإضمار، هذا يتكلم على قسم آخر من أقسام الدلالة الالتزامية. فإن دل اللفظ المفيد له على ما لم يقصد به فدلالة إشارة، أي فدلالة اللفظ على ما لم يقصد به تسمى دلالة إشارة، لأن دلالة اللفظ على معنى لم يسق اللفظ من أجله، لم يقصد وإنما فهم من اللفظ وإن لم يقصده المتكلم. وشبه هذا في عالم الحسيات بأن يقف الإنسان لينتظر إنسانا أو لينتظر سيارة آتية فيراها ويرى غيرها، فيرى المقصودة ويرى غيرها، أو يرى الإنسان الذي ينتظره ويرى غيره معه، فهذا كأنها دلالة تبعية، كأنها دلالة تابعة للدلالة المقصودة. فدلالة اللفظ على معنى لم يقصد به فدلالة إشارة، أي فدلالة اللفظ على ما لم يقصد به تسمى دلالة إشارة، كدلالة قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم على صحة صوم من أصبح جنبا للزومها للمقصود به من جواز جماعهن بالليل الصادق بآخر جزء منه، بالليل الذي يصدق بآخر جزء منه. ف فهو يقول يجوز لك أن تباشر المفطرة إلى آخر جزء من الليل حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ومعناه أن من باشر الجماع إلى آخر جزء من الليل يلزم منه أن يصبح جنبا وهو صائم، أن يصبح جنبا وهو صائم. فهذه الدلالة غير مقصودة باللفظ، ومثل لها يعني بعض العلماء بقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وقولوا اللفظ سيقة للتفرقة بين البيع والربا، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، فقال هناك فرق، أنتم جمعتم بين مفترقين، فالبيع حلال والربا حرام. هذه الآية سيقت لبيان التفرقة بين البيع الحلال والربا الحرام. أما أصل حل البيع فقد فهم بالإشارة، فهم بالإشارة، يعني فهم إشارته. وكذلك في قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، استدل به الإمام الشافعي، بها الإمام الشافعي على أن دور مكة تملك، وقد قال بعض الفقهاء كالحنفية إن أو بعض الفقهاء قال إن دور مكة لا تملك إنما هي ملك لله، فقال أخرجوا من ديارهم فنسب الديار إليهم، وهذا يعني هذه إشارة إلى أن بيوت مكة تدخل في ملك أصحابها. وهناك يعني أمثلة كثيرة، ودلالة الإشارة قد تقوى وقد تخفى، تكون بادية واضحة جدا وقد تكون خفية، ويدركها بعض الناس ولا يدركها آخرون، أو يعتد بها بعض الناس ولا يعتد بها آخرون. فهنا قال إن دلالة الآية على جواز أن يصبح الصائم جنبا أنه يلزم من مباشرة المفطرات إلى آخر جزء من أجزاء الليل أن يطلع عليه الفجر وهو جنب، فهذا دليل على جواز أن يصبح الصائم جنبا على صحة صوم من أصبح جنبا للزومها للمقصود به من جواز جماعهن بالليل الصادق، بالليل الذي يصدق بآخر يعني بآخر جزء منه، وإلا لأن دل اللفظ على ما قصد به ولم يتوقف على إضمار، فدلالة إيماء أي فدلالة اللفظ على ذلك دلالة إيماء وتسمى دلالة تنبيها، وسيأتي بيانه مع مثاله في القياس في المسلك الثالث من مسالك العلة، وهو مسلك الإيماء، وهو معناه اقتران لفظ بمعنى لو لم يكن هذا المعنى علة للحكم لكان الاقتران عبثا أو لكان الاقتران بعيدا. اقتران لفظ بعلة أو بحكم، لو لم اقتران لفظ بعلة أو بمعنى، بس لو لم يكن هذا المعنى علة يكون الاقتران بعيدا، مثل قوله قول الراوي زنى ماعز فردم، فلو لم يكن الرجم علة فلو لم يكن الزنا علة للرجم لكان ذكره في الحديث عبثا، كلام العقلاء ينزه عن العبث. كذلك قوله والسارق والسارقة فاقطعوا، أي من أجل السرقة، بهذا الاقتران، بهذا الاقتران، اقتران لفظ بوصف، لو لم يكن هذا الوصف علة لكان الاقتران بعيدا. وله أقسام وله أمثلة كثيرة. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال له هلكت وأهلكت، قال ماذا فعلت؟ قال جمعت امرأتي في نهار رمضان، قال اعتق رقبة، أي من أجل الاقتران وصف بحكم. لو لم يكن هذا الوصف علة لكان الاقتران عبثا. وبعض هذا الإيماء قد يقوى حتى يصل أيضا إلى درجة النصوصية، كأنها دلالة لفظ، كأنها دلالة لفظية، دلالة لفظية مطابقية وتضمنية ليست التزامية، قريبة جدا من النص. وقد تخفى، وهي درجات، يعني هي درجات ومراتب. قال وذكره ها هنا من زيادتي، يعني كأن المصنف لم يذكر دلالة الإيماء هنا اعتمادا على ذكرها هناك في باب القياس، وهو هنا نبه عليها ليربط، ليكون هناك ربط بين الأقسام حتى لا تكون الأقسام ناقصة، يذكر بعض الأقسام ويترك البعض الآخر، فنبهك هنا ثم أرجع التفصيل إلى مبحث القياس. وعلم من تعبيري بهي دون تعبيره بالمنطوق أن هذه الدلالات الثلاث من قسم دلالات الالتزام، إذ المنطوق ينقسم إلى صريح وغير صريح. فالصريح دلالة المطابقة والتضمن، يعني العلماء، بعض العلماء يعني كابن الحاجب قسم المنطوق إلى قسمين، منطوق صريح ومنطوق غير صريح، وجعل دلالة المطابقة والتضمن من المنطوق، وجعل دلالة الالتزام من المنطوق غير الصريح، يريد تربط الأقسام بعضها ببعض. فالصريح دلالة المطابقة والتضمن، وغيره غير الصريح دلالة الالتزام، وهي التي تنقسم إلى الدلالات الثلاث التي هي دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة ودلالة الإيمان. فإن قلت دلالة الإنسان على قابل العلم مثلا من أي الدلالات؟ قلت من دلالة الإشارة فيما يظهر، كأن المسألة فيها تردد، يعني كدلالة من دلالة الإشارة فيما يظهر، وكأنه يرد على من قال إن دلالة الإنسان على قابل العلم ليست من الدلالات الثلاث، فالتقسيم غير حاصل، فيقول لا التقسيم حاصل، وهي فيما يظهر من دلالة الإشارة. والمفهوم ما، أي معنى دل عليه اللفظ لا في محل النطق، يعني دل عليه اللفظ في محل السكوت من حكم ومحله معا، كتحريم كذا كما سيأتي، من حكم ومحله معا كتحريم كذا، فتحريم حكم وكذا هو محل الايه؟ محل الحكم كما سيأتي. فإن وافق المفهوم المنطوق، فإن وافق المفهوم المنطوق به فموافقة، ويسمى مفهوم موافقة. ولو كان مساويا للمنطوق في الأصح، يعني يريد أن يقول إن مفهوم الموافقة هو معناه دلالة اللفظ على معنى مسكوت عنه موافق للمنطوق في الحكم نفيا وإثباتا، أو هو موافقة المنطوق للمفهوم في الحكم نفيا وإثباتا. يبقى عندنا منطوق وعندنا مفهوم، والمفهوم موافق للمنطوق في الحكم في النفي والإثبات. هو يقول ولو كان مساويا، ولو كان مساويا هو يرد بذلك على الإمام الجويني ومن تبعه، حيث إن الإمام الجويني يقول إن مفهوم الموافقة إن مفهوم الموافقة من شرطه أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، يعني فلو كان مساويا أو أدنى فليس من مفهوم الموافقة حتى ولو وافقه في الحكم، أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق كدلالة قوله تعالى فلا تكن لهما أف على تحريم شتم الوالدين أو ضربهما، فالتأثيف محرم والشتم والضرب مسكوت عنهما وهو موافق للمنطوق في الحكم وهو أولى، إذ الإيذاء فيه أكبر، لأن الإيذاء في التأثيف إيذاء معنوي والإيذاء في الضرب حسي أو الحبسة أو ما إلى ذلك حسي ومعنوي معا، فهو أولى بالحكم من المنطوق، والمساوي لم يجعله من هذا القبيل من قبيل مفهوم الموافقة، فهو هنا يكون المساوي أيضا من مفهوم الموافقة على الأصح ردا على الإمام الجويني ومن تبعه. فقال ولو كان مساويا للمنطوق في الأصح، ثم هو فحوى الخطاب أي يسمى مفهوم الموافقة بفحوى الخطاب، أي يسمى به إن كان أولى، فإن كان أولى يسمى فحوى الخطاب. إن كان أولى من المنطوق ولحن، ثم ولحنه يعني لحن الخطاب، أي لحن الخطاب إن كان مساويا للمنطوق للمنطوق. ثم قال والمفهوم الأولى كتحريم ضرب الوالدين الدال عليه نظرا لمعنى قوله تعالى فلا تكن لهما أف، فهو أولى من تحريم التأفيف المنطوق لكونه أشد منه في الإيذاء، والمساوي كتحريم إحراق مال اليتيم الدال عليه نظرا لمعنى آية إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فهو لا يأكله، هو يقول أحرقه أو أغرقه، يقول هذا مساو لهذا في إتلافه على صاحبه أو تضييع مصلحته على صاحبه، فهو مساو. والأولى أيضا، انتبهوا لشيء، الأولى أيضا ليس بالضرورة أن يكون قطعيا، بل قد يكون خفيا ويسمى أولى، فالأولى قد يكون واضحا كآية التأفيف، وقد يكون خفيا يختلف به أهل العلم، وهو في ذات الوقت يقال عنه أولى، وذلك كقول الشافعية إن اليمين الغموس فيها كفارة، كفارة أتى النص في يمين الحنث، وقالوا فإذا كان الحارث يجب عليه أن يكفر فالمتعمد الكذب يكفر من باب إيه؟ من باب أولى، ومسكوت عنه وهو مفهوم موافقة لكنه خفي. لماذا واجه الخفي؟ أنه يمكن أن يقال، وهو قد قال بذلك الجمهور، إن يمين الغموس أكبر من أن تكفر، ولذلك أتى التكفير في يمين الحنث رحمة بالحارث، أما الحارث كذبا فهذا لا يستحق يعني هذه الرحمة ولا يكفر. وقالوا ذلك أيضا في القاتل المتعمد، قاتل عمدا، الله سبحانه وتعالى أوجب الكفارة على القاتل خطأ وسكت عن القاتل عمدا، فقال الشافعية والقاتل عمدا يجب عليه أن يكفر أيضا. لماذا؟ لأنه إذا كان المخطئ الذي لم يتعمد القتل يكفر، فما بالك بالمتعمد فيكفر من باب أولى مع القصاص طبعا، مع يعني هذا غير القصاص، فهذا خفي، هذا خفي، لأن القصاص وهو القتل أبلغ، ولأن لفظ الخطأ الوارد وما كان المؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ وقتل مؤمنا خطأ، فهذا يدل على أن القاتل القاتل عمدا ليس عليه هذه الكفارة، ويكون المفهوم هنا مفهوم إيه؟ ويكون مفهوم حدث المفهوم مخالفة مخالفة. فقال الشافعية لا، من باب مفهوم الموافقة. فما أريد أن أقوله إن قضية الأولوية إن أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، ليس بالضرورة أن يكون النظر الأولوي قطع أو القول بأن هنا أولى قطع، بل قد يكون أيضا إيه؟ بل قد يكون أيضا ظنيا، ولذلك يختلفون فيه. فالجمهور لا يقولون بالتكفير في يمين الغموس، ولا يقولون بالتكفير في قتل العمد العدوان. قال فهو مساوم لتحريم الأكل لمساواة الإحراق للأكل في الإتلاف. وقيل لا يسمى المساوي بالموافقة، يعني مساواة المسكوت عنه للمنطوق في الحكم لا يسمى مفهوم موافقة، إذ شرط مفهوم الموافقة عند هذا القائل أن يكون المسكوت عنه أولى، وهو يعرف مفهوم الموافقة بهذا، أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق. لا يسمى المساوي بالموافقة، وإن كان مثل الأولى في الاحتجاج به وعليه، فمفهوم الموافقة هو الأولى على هذا القيل، وقيل وقول إمام الحرمين. ويسمى الأول بفحوى الخطاب وبلحن الخطاب، ويسمى الأولى بفحوى الخطاب وبلحن الخطاب عليه، يسمى الأولوي فحوى الخطاب ولحن الخطاب، لكن على القول المرجح أن لحن الخطاب للمساوي وفحوى الخطاب للأولى، وعلى القول بأن مفهوم الموافقة لا بد أن يكون أولى، فيسمي الأمر فيسمي هذا بفحوى الخطاب وبلحن الخطاب حتى نفهم مصطلحات أهل العلم. وفحوى الكلام ما يفهم منه قطعا، ولحنه معناه. ومما يطلق فيه المفهوم على محل الحكم كالمنطوق قولهم المفهوم إما أولى من المنطوق بالحكم أو مساو له فيه. ومن المعنى المعلوم به موافقة المسكوت للمنطوق، ومن المعنى المعلوم به موافقة المسكوت للمنطوق نشأ خلاف في أن الدلالة على الموافقة مفهومية أو قياسية، يعني فهمت من جانب المفهوم أو عن طريق القياس، أو لفظية كما يقول الإمام الغزالي. فالإمام الغزالي في الإمام الغزالي وغيره يقولون في قوله تعالى فلا تقل لهما أف، دلالة اللفظ على تحريم الضرب هي من دلالة اللفظ، وهو من باب إطلاق الخاص وإرادة العام، فقد أطلق التأفيف وأراد كل مؤذن، فلما قال فلا تقل لهما أف كان له قال لا تؤذي، وهي دلالة لفظية وليست لا قياسية ولا مفهومية، لا من قبيل المفهوم ولا من قبيل القياس، فهي دلالة لفظ كقوله لا تنظر إلى ولدي، يعني لا تؤذيه بأي لون من ألوان الإيذاء، ليس معي مليم أو قرش، يعني ليس معي جنيه من باب أولى باللفظ، ومن أهل الكتاب من وهي من قبيل الخاص الذي يراد به العام أو من قبيل دلالة الأدنى على الأعلى والأعلى على الأدنى، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه، فالذي يؤدي القنطار يؤدي الدينار من باب أولى من غير قياس، والذي لا يؤدي الدينار لا يؤدي القنطار من باب أولى أيضا من باب القياس، لا من باب اللفظ وليس من باب القياس ولا من باب المفهوم. دلالة الأدنى على الأعلى والأعلى على الأدنى، أو دلالة الخاص وإطلاق الخاص وإرادة وإرادة العام عليه أيضا، هذا يعني هذا توسع، لأن هذه المنطقة منطقة متوسطة بين دلالة اللفظ بين الدلالة اللفظية والدلالة القياسية أو دلالة المفهوم. فالبعض يتوسع في دلالة القياس جدا فيدخل في القياس ما ليس منه، والبعض يعني يضيق من باب القياس جدا، فيقول إن معظم الأقيسة كما يقول ابن رشد، إن معظم الأقيسة التي تقولون عنها إنها أقيسة هي دلالة لفظ. لسنا إذا علمت العلة، إذا نص عليها أو علمت حتى باستنباط، يعني لسنا بحاجة إلى أن نقول إلى أن نقيس، ولا نقول حتى بالمفهوم. فمثلا قوله لا يقضي القاضي وهو غضبان، يعني لا يقضي وهو مشوش تفكير، سواء كان مشوش تفكير بجوع شديد أو غضب شديد أو حزن شديد أو ألم شديد أو سهر شديد، فهذا كله يلحق بالغضب، فكأنه أطلق الغضب وأراد كل مشوش للفكر ومعكر للصفو. وكذلك هنا أطلق التأفيف وأراد كل إذا، كما أطلق الأصناف الستة وأراد ما هو أعم، فلا نحتاج إلى قياس، نقول الأصناف الستة يقاس عليها الأرز يقاس على البر والتفاح يقاس على كذا والفواكه تقاس على التمر، ولا نحتاج إلى هذا، فإنه أطلق البر وأراد كل مقتات بالنص، فالأرز يحرم التفاضل فيه بقوله لا تبيع البر بالبر، لأنه أطلق البر وأراد كل مقتات، لأن هذا هو الذي كان مقتاتا في ذلك الوقت أو الشائع في الكوت. ولا نحتاج أن نقيس الدخن، ولا أن نقيس العدس، ولا أن نقيس اللوبيا والفاصوليا والكذا، لا نحتاج، هو أطلق البر وأراد كل مقتات، وأطلق التمر وأراد المتفكهات، وأطلق الملح وأراد ما يصلح الأقوال سواء كان ملحا أو غير ملح، فكل هذه يحرم التفاضل فيها بالنص لا بالقياس، وعليه فكان ينبغي على الظاهرية ألا ينازعوا في هذا اللون أو في هذا القسم، لأنهم بذلك ينكرون لونا من ألوان الخطاب العربي، ولا أن تعرض هذه النماذج على بساط المناقشة في قضية حجية القياس. وهذا يقوله ابن رشد صراحة، ويكثر ويقول إن الفرق بين القياس وبين الدلالة اللفظية التي هي إطلاق الخاص وإرادة العام، الفرق أن القياس قياس جزئي على جزئي، قياس جزئي منصوص عليه على جزئي آخر غير منصوص عليه. أما اللفظ الخاص الذي يراد به العام فهذا يبحث فيه عن القرائن، وما تقولونه إنه من قبيل العلل أو من قبيل الأشباه، فإنما هي كلها قرائن تبين العام المراد. مش عارف كلام ده تقول مستوعبينه ولا انا بنادي اسال كفايه كده يعني. انا شايفكم ما انتش هذا كلام مهم جدا في العلم، كان من أول من فرق بين الخاص الذي يراد به وبين القياس الإمام الشافعي في الرسالة. الإمام الشافعي في الرسالة بصريح القول، والذي نقل يعني نبه على هذه التفرقة أيضا بصورة واضحة ابن تيمية في المسودة، والذي أبرز هذا ألمح إلى هذا الجانب، ألمح إلى هذا الجانب إمام الحرمين في البرهان والإمام الغزالي في المستصفى، لكنه زاد الأمر وضوحا في شفاء الغريب. ثم التقط هذا كله الإمام ابن رشد ووسع الكلام فيه وأبرز هذا كأنها نظرية، فكأنه يقول لنا إن أهل القياس توسعوا في القياس حتى أدخلوا ما فيه ما ليس منه، والمنكرون للقياس توسعوا في الإنكار حتى أنكروا ما ليس قياسا. تقدروا تفهموا مثل دولة تفكرون كويس. قال فالدلالة، قال هنا قال ماذا هذا بسبب إيه؟ قال نشأ خلاف في أن الدلالة على الموافقة مفهومية أو قياسية أو لفظية، هي بين هذا كله. أي المعاني البينية، انتبهوا للمعاني البينية بين الحسن والقبيح، معنى لا حسن ولا قبيح، هناك معنى ليس من قبيل المباح وهو مرتبة العفو، هناك معنى بين المتواتر والأحاد، هناك معنى بين المنطوق والمفهوم، يتردد بين المنطوق والمفهوم، وبين الدلالة العقلية والدلالة اللفظية، وكذلك في ذات القياس هناك أقيسة هي مترددة بين قياسين معلومين، وكذلك في سائر المعاني. لكن العلماء قد يتركون التنبيه عليها خوفا أو خشية التفريعات الزائدة وانتشار الأقسام، والعلم يحتاج إلى ضبط، التعليم يحتاج إلى ضبط وعدم انتشار الأقسام، كانوا يسكتون عنها، ولربما كانوا يسكتون عنها ليقع فيها من ليس من أهل العلم ممن يريد أن يشتري الكتب وينظر فيها ثم يتكلم بما في الكتب فلا يجد في الكتب كل شيء فيفتضح الأمر، وكانوا يبهمون ويجملون في تصنيفاتهم، فكان بعضهم يطلق في موضع كالقرآن وكالسنة، يطلق في موضع ويقيد في آخر، ويجمل في موضع ويبين في آخر، ويعمم في موضع ويخصص في آخر، فمن يأتي ليلتقط بابا من أبواب العلم ويقرأ ساعتين أو ما إلى ذلك ويذهب ليتكلم يفتضح أمره. وهكذا هذا الكلام أنا لا أفترضه، هذا الكلام نص عليه بعض أهل العلم، ويقولون ذكر الزركشي أن الإمام البيضاوي وهو من تلاميذ ابن الصباغ الشافعي استقل بدرس وحلقة واستقل عن شيخه، صار شيخ كبير واستقل بحلقة، فاستعصت عليه مسألة في الفقه، فذهب إلى ابن الصباغ وقال له المسألة هذه أنا لا أفهمها، فقال له هذه بسيطة جدا وسهلة حلها كذا وكذا بكل يسر، قال وترسم هذه المسألة وهكذا في كتب العلم، طالما أنها بسيطة أنها سهلة فلماذا ترسم هكذا؟ قال لو لم ترسم هكذا ما تركت حلقاتك وجئت للسؤال، نحن رسمناها هكذا لتأتي. وكذلك قال الإمام الشاطبي في الموافقات إن العلماء كانوا يتحرجون من كتابة العلم حتى لا يقع في أيدي السفلة وفي أيدي من لا يستحق أو من أيدي من لا يتأهل للعلم، فكانوا يتحرجون من كتابة العلم، فلما اضطروا إلى كتابته صيانة للعلم قالوا كتبوه في الكتب وجعلوا مفاتيحه بأيديهم، فلا يستطيع أن يصل إليها وإلى عمقها وإلى أسرارها إلا من أتى فأخذ المفتاح. هذا كهذا يقوله الشاطبي في أول الموافقات. الآن رسالة أصلا قال: وقد بينتها بقولي فالدلالة على الموافقة مفهومية أي بطريق الفهم من اللفظ لا في محل النطق، ليس فهم عام، فهم لا في غير محل الحكم على الأصح، والتصريح بهذا القول من زيادتي. وقيل قياسية أي بطريق القياس الأولى عند الإمام أو المساوي المسمى ذلك بالقياس الجلي كما سيأتي لصدق تعريف القياس عليه. والعلة في المثال الأول هو التأفيف، العلة الإيذاء، وفي الثاني الإتلاف اللي هو لا تأكلوا أموال اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، أو في الثاني الإتلاف. وقيل الدلالة عليه لفظية لفهمه من اللفظ من غير اعتبار قياس، لكن لا بمجرد اللفظ بل مع السياق والقرائن، فتكون الدلالة عليه مجازية، تحتاج إلى القرائن مجازية من إطلاق الأخص على الأعم. فالمراد من منع التأفيف منع الإيذاء، ومن منع أكل مال اليتيم منع إتلافه. وقيل لفظية لكن بنقل اللفظ عرفا إلى الأعم، أطلق الأخص وأراد الأعم، فتكون الدلالة عليه حقيقة عرفية. وعلى هذين القولين تحريم ضرب الوالدين وتحريم إحراق مال اليتيم من المنطوق، وإن كان بقرينة على الأول منهما. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.